القاهرة تقدم من الحياة. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. بتقول إيه سينا؟ أيوة يا ماما، صدرت لنا الأوامر نتحرك على هناك فجر بكرة. فين في سينا بالظبط؟ معرفش، دي أسرار عسكرية وبنعرفها في الوقت اللي شايفة القيادة أنه مناسب. ماما مالك يا ماما؟ مفيش، ما تتخطش يا ماجد. ما تخطش ازاي بس وانت فجأة انهارتي كده؟ اعذرني اعذرني يا ابني، الماضي كله افتكرته لحظة ما سمعت انك رايح سينا. ماضي ايه يا ماما؟ اختفاء باباك في سينا يا ابني، وهو بيشارك في حرب 73. كان بطل عظيم الله يرحمه. لا لا يا ماجد، باباك ما ماتش، لكن المسؤولين اعتبروه مفقود واكدوا انه استشهد بشهاده زملائه لما لقوا متعلقاته. يقولوا اللي يقولوه، زاهر ما ماتش ما ماتش، صدقني يا ابني. يا ماما حوالي 39 سنه وانت بتكرري الكلام ده، معقوله بعد السنين دي بابا لسه عايش؟ طب ولما هو حي ليه ما رجعش بعد ما حررنا كل شبر في سينا؟ مش عارف مش عارف، انا حاولت كتير ورحت بنفسي ودورت وبحثت وما لقيتوش. اوعدني يا ابني، اوعدني انك تدور على باباك لغايه ما تلاقيه. حاضر يا ماما، اوعدك، وانا هناك هسال عليه وهدور في كل مكان، ربنا يعطرني فيه. مسكينه يا امي، عايشه على امل الله اعلم ان كان حقيقه ولا سرار. على العموم لازم اسيرك واريحك. اطمني يا ماما، بإذن الله الأجازة الجاية هرجع لك وبابا معايا. إيه يا ماجد؟ عمال أكلمك ولا أنت هنا؟ صورة مين دي اللي واخداك مننا كده؟ دي صورة بابا الله يرحمه. واضح من ملابسه إنه كان رائد في سلاح الصاعقة. أيوة، شارك في حرب 73 واستشهد. عقبالنا يا سيدي. على قد ما بتمنى الشهادة يا رؤوف، على قد ما أنا خايف منها. إيه التناقض ده؟ بتمنى الشهادة لأني عارف مكانة الشهيد في الجنة، وخايف منها عشان أمي. علشان أمك؟ أيوة. تصور يا رؤوف، من يوم استشهاد بابا في حرب 73 وماما مش مصدقة إنه استشهد ومصرة على إنه حي. غريبة. وده اللي معذبني، فلو ربنا سبحانه وتعالى كتب علي الشهادة زي أبويا، أمي هتروح فيها. شوف يا ماجد، من يوم ما مامتك وافقت على دخولك الكلية الحربية علشان تكمل رسالة والدك، وهي متأكدة ان التضحية والاستشهاد في سبيل مصر شيء وارد، هي بس علشان عشت السنين مع جوزها مش قادرة تتقبل فكرة استشهاده، وده شيء متوقع من زوجة وام ضحت ولا زالت بتضحي علشان مصر. عندك حق. ايه ده، العربيات اللي قدامنا بتهدي، الظاهر ان احنا هنعسكر في العريش. مهمتكم تطهير سينا من العناصر الإجرامية، اتعاملوا معهم بكل حسم. سينا كانت ولا زالت وحتفضل جزء من تراب مصر الغالي. صالح، وجودهم بعض في قلوبنا الأمان بعدما العصابات عملت من الجبال أوكار. إيه، ربنا يحمي الجيش ورجاله ويديم علينا نعمة الأمن والأمان يا شيخ فواز. الظاهر يا صالح إن المايل في طريقه ينعدل، وبإذن الله حتعود الأيام الحلوة وتنتعش التجارة، والسياح يرجعوا ينورونا ويشيدوا بينا وبأخلاقنا وبمنتجاتنا. بإذن الله بإذن الله كل اللي بنتمناه هيتحقق. إيش هذا؟ سيارة جيش. هي هتقرب من مضارب القبيلة. يا مرحب يا مرحب، هم يا صالح نستقبلهم ونرحب بيهم. يا يا شيخ فواز، احنا عارفين انهم دخلاء على سينا، لان مفيش سيناوي حر يقبل يضر اهله وناسه بالاتجار في المخدرات او السلاح او يرتكب عمل ارهابي. الحمد لله انكم خبرين، عشان كده عاوزينكم تتعاونوا معانا. احنا معاكم بقلوبنا وسلاحنا ومعلوماتنا. عظيم. القهوة الزين للناس الزين. المقدم ماجد ومجموعته هيحصروا الجبل من الجهة الجنوبية هنا زي ما انتوا شايفين على الخريطة. تمام يا فندم. المقدم رؤوف ومجموعته هيحصروا الجبل من الجهة الغربية هنا. تمام يا فندم. وانا ومجموعتي هنهاجم من الشرق. طبعا متوقع ان المجرمين دول هيكون معاهم آلي واربجيه، عشان كده لازم نحتاط وناخد سواتر ونتعامل معاهم بكل عنف عشان نمنع هروبهم في شعاب الجبل. بإذن الله هنقبض عليهم وهنصدر المخدرات والأسلحة اللي معاهم ونخلص أهالي سينا من شرهم يا فندم. إن شاء الله. أي أسئلة؟ ساعة الصفر إمتى يا فندم؟ أول ما أذان الفجر يقول الله أكبر. برافو يا رجالة، اتقدموا. ماجد، رؤوف، حصروا المجرمين اللي بيهربوا هناك دول. تمام يا فندم. يا رؤوف، دي اصابه سطحيه في كتفي. كملوا انتوا وقبضوا عليهم. سلامتك يا بطل. الله يسلمك يا فندم. الدكتور تدرس طمني وشايف ان مفيش داعي ننقلك تتعالج في مصر. الحمد لله، لاني ما كنتش هقدر اغادر سينا غير لما اقوم بواجبي وانفذ وعدي لامي. وعد ايه ده يا ماجد؟ تمام يا فندم. في ايه يا شاويش علي؟ الشيخ فواز طالب يقابل سيادتك. خليه يتفضل. تمام يا فندم. يا ترى عاوز ايه؟ دلوقتي نعرف ده راجل وطني وله تاريخ مشرف في التعاون معانا. سلام الله عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. اهلا يا شيخ فواز. اهلا بيك يا سياده اللواء. انا جاي بالنيابه عن كل فرد بالقبيله عشان اشكركم لانكم خلصتونا من سومان وعصابته. دول ياما حولوا ليلنا نهار بسبب إجرامهم وشرهم. الفضل ربنا ثم ليكم يا شيخ فواز. بصراحة لولا المعلومات وتعاونكم معانا. إيش هذا؟ في إيه يا شيخ فواز؟ سيادة الرائد زاهر؟ تقصد المقدم ماجد زاهر. سبحان الله. حضرتك تعرفني؟ أعرفك من 40 سنة. 40 سنة؟ تعرفه من قبل ما يتولد بشهور؟ يا سبحان الله، كأني منظر الرائد زاهر عبد التواب المسيري. والدي؟ أول يوم نظرت فيه كان انصاب زيك كده، يوم 5 أكتوبر 73. وبعدها صار لينا صولات وجولات دوخنا فيها العدو، وفجأة اختفى. ومن يوميها نفسي أنظره واطمن عليه. فجأة اختفى؟ أرجوك يا شيخ فواز احكي لي كل حاجة عن والدي من يوم 5 أكتوبر لغاية ما اختفى. حاضر حاضر يا ولدي. طيب أسيبك أنا مع حديث الذكريات ده وأقوم أطمن على باقي الرجال. لو سمحت يا فندم خليك معنا. شوف يا ولدي، تاريخي هو تاريخ سينا، عشان كده وأنا بحكي لك ما تستغربش لو نسيت نفسي واتكلمت عن سينا الوطن والأرض والعرض. سمعك بكل جوارح يا شيخ فواز. اتفضل يا شيخ فواز، الحديث عن سينا حديث له شجون. فعلا فعلا يا سيادة اللواء. اتعرفت على والدي ازاي يا شيخ فواز؟ بقانا طول فترة الاستنزاف كنت بتعاون مع المخابرات المصرية وبمدهم بمعلومات عن العدو وتحركاته وأسلحته وتشكيلاته ومواقعه الحصينة. وجاني اتصال يوم 5 أكتوبر من القيادة بتأمين مجموعة صعقة هيتم نقلهم خلف خطوط العدو بالضفة الشرقية. وصلوا يا فواز. وعيون العدد ما نظروهم ولا حسوا بيهم. حصين، يلا بينا يلا بينا يا صالح. أهلا يا فواز، القيادة بلغتنا إنكم حتكونوا في انتظارنا عشان تأمنونا. لكن إيش المهمة يا أبطال؟ هنسد خزانات النابالم بالاسمنت عشان نمنع العدو من استعمالها، وتحويل سطح القناة لشعلة نار. نفهم من هذا ان ساعة الحسم قربت. الله اعلم الفواز، احنا علينا ننفذ التعليمات وما بنسألش. والله ما بنريد نعرف الاسرار، لكن بدنا نطمن على قرب الاخذ بالطارة. اطمن يا صالح، باذن الله قريب قوي هناخد بالطارة وهنحرر كل شبر سينا. يلا رجال، اول خزان نابالم في الاتجاه ده. تمام يا فندم. شد حيلكم يا رجال، فاضل كام خزان نابالم ونتم مهمتنا بنجاح. ايه ده كله نزلت؟ دي دورية استطلاعية للعدو، بيطمنوا عن نقطة الحصينة في خط برليف. ربنا يستر وما يكونوش رصدونا. اطمن سيادتك، دي دورية مرور عادية. خلاص اهم مشي. يلا رجال كملوا المهمة. يا باش مهندس ياسر اقطع الكابل ده. خير يا سيادة الرائد، في أوامر جديدة؟ القيادة بتهنينا على نجاح المهمة وأمرتنا بالتخفي في زي أهالي سينا لحين صدور أوامر أخرى. تعالوا معانا يا أبطال، تعالوا معانا لمضرب القبيلة، وهناك حيتم المراد. وخدنا سيادة الرائد زاهر ومجموعة الضباط والعساكر والمهندسين اللي معاه، وأخفناهم في خيامنا وقدمنا لهم الزاد والمي والملابس البدوية. احنا مش عارفين نشكركم ازاي يا فواز. لا شكر على واجب، انتوا بتضحوا بأرواحكم عشان تطهروا أرضنا وتزيحوا المحتل. ربنا يكلل خطاكم بالنجاح وينصرنا على الأعادي بإذنه سبحانه. فرج قريب يا فواز. وبعد سهرة سمر تركنا الأبطال يرتاحوا شوي لحين صدور أوامر جديدة من القيادة. وفي صباح يوم 6 أكتوبر قال لي سيادة الرائد زاهر، صدرت أوامر بالتمركز قرب المضايق قبل الساعة 1400 والتعامل مع أي وحدات مدرعة للعدو لمنع تقدمها. وإيه اللي هيخلي العدو يحرك وحداته المدرعة؟ مش عارف، هي دي الأوامر. ونفذ سيادته الأوامر هو ورجالته وتمركزوا عند المضايق. وحوالي الساعة 2 بعد الظهر سمعنا صوت كأنه بارد انشق في السماء، وبصينا لقينا الطيارات المصرية بتعبر القناة وبتدمر النقاط الحصينة على طول خط مريخ. في الوقت ده سمعنا هدير الله أكبر الله أكبر، هدير من جنودنا اللي بيعبروا القناة، ولقينا نفسنا ونصرخ الله أكبر الله أكبر. كل فرد في القبيلة هتف وكبر وهلل وحمل سلاحه وجري عشان يشارك في تحرير الأرض. ايش مطلوب منا يا فواز؟ هنتجه من المضايق عشان نساعد مجموعة الرائد زاهر. لازم نمنع اي تحركات وتعزيزات لقوات العدو عشان جنودنا يعبروا للضفة الشرقية بنجاح. مش هنسمح لحد يوقف عبورهم وانتصارهم يا صالح. يلا بينا. برافو يا أبطال، برافو، دبرتوا مدرعات العدو كلها. سيادة الرائد زاهر، فواز، إيه اللي جابكم في الخطر ده؟ كلنا في دمشق على فكرة. أنا علمت بإن في أتوبيسين جايين من مضيق وادي فيران وفيهم 65 طيار وملاح إسرائيلي في طريقهم للقاعدة الجوية. إيه؟ لازم نتعامل معاهم ونمنعهم الوصول للقاعدة دي. ورايا رجالة. الأوتوبيسين هم ناويين الأوتوبيسين كمان. الأوتوبيسين اتدمروا. الله أكبر الله أكبر. سرب سرب من طيارات العدو. خلص راكب بسرعة، الطيارات هتلم علينا قنابل. سيادة الرائد سلامتك. رجلي انصابت. طب تعالى قوم اتسند عليا، ايدك معايا يا صالح. مش ممكن اتحرك من هنا قبل ما اطمن على رجالتي. كلهم بخير، المهم تيجي معايا عشان نلحق نوقف النفيس. هانت يا سيادة الرائد، جربنا نكون في أمان. الحق يا صالح، في دبابات للعدو جاية علينا. تلمحونا، وجهوا مدافعهم ناحيتنا. خد سيادة الرائد خلف الصخور هذه، وأنا والرجالة هنتعامل معهم. ودارت معركة حامية بيننا وبينهم، وشفت عيني اللي حصل من رجال الصعقة اللي ما يصدقوا عقل. إيه اللي حصل يا شيخ فواز؟ اتسللوا كل واحد فيهم، طلع فوق دبابة ومعاه قنبلة يدوية، كان يفتح بوابة السقف ويرمي القنبلة فتدمر الدبابة وهو معاها. تضحية وفداء مش غريبة على رجالة الصاعقة المصرية. وإيه اللي حصل لوالدي؟ صالح خباه بين الصخور ورجع لنا عشان يساعدنا، وبعد ما انتهينا رحنا ناخده عشان نعالجه، ما لقيناهوش. ازاي ده مصف رجله ويختفي؟ ده اللي خلى برج من عقلنا يشت وجرينا يمين وشمال وفي كل الوديان لاجل ما نعطل عليه بلا فايدة. حاجة غريبة. قعدنا شهور وسنين انا وكل فرد في القبيلة نبحث عنه بلا فايدة، حتى بعد ما تحرر اخر شبر من سينا وسعنا دايرة البحث عنه وبرضك ما لقيناهوش. يعني ايه؟ الارض اتشقت وبلعته؟ اهدى يا ماجد اهدى، ان كان حي ان شاء الله هنعترف فيه. انت معك صورة ليه؟ ايوه يا فندم اهي. انا هطبعها وحوزعها على كل افراد الكتيبة، جايز حد منهم يلمحه هنا ولا هناك. وانا وكل افراد القبيلة هندور معاكم يا سيادة اللواء. هذه تصرفات ما تصدر عن سيناوي حر. أنا متأكد من كده يا شيخ فواز، المجرمين دول خلوا موقفنا حرج قدام القيادات وشوهوا سمعتنا بين دول العالم وبيضربوا السياحة في مقتل. على العموم اطمن يا سيادة اللواء، بكرة بالكتير هكون عرفت مين اللي خطف السايح ده ومخبيه فين. تمام يا فندم، القوات جاهزة. هنصبر لغاية ما نشوف الشيخ فواز هيعمل ايه، واذا المجرمين دول ما رجعوش السائح بالذوق هنخلصه من ايديهم بالقوة. وقسما بالله في السماء، لو ما رجعتم السائح ده يا عواد هيكون اخر يوم في عمركم كلكم. هنرجعه لما يفرجوا عن ابويا شومان يا شيخ فواز. ابوك مجرم، مجرم وبيتحاكم بالعدل. ده جزاتنا عشان وافقنا تعيشوا وسطينا وانتم مش مننا. اسمع يا بحراوي، اسمع انت واللي معاك، احنا فضينا منكم ومن افعالكم الخسيسة، وده اخر انذار. يا اما هتبطلوا تجارة مخدرات وسلاح وخطف السياح، يا اما هنقوم عليكم قومة راجل واحد وهنبيدكم على اخركم، ومش هينفعكم الآلي او المدافع اللي معاكم. خلاص يا شيخ فواز، اتفضل انت واللي معاك، ساعد زمن والسايح هيكون في مضارب قبلتك لما نشوف. ووعاك تكررها يا عواد يا ابن شومان، ووعاك، فاهم؟ انا متشكر جدا. انت ضيفنا يا مستر هنري، وأرجو اللي حصل هذا ما يكونش انطباع سيء عننا. مصر زي أي بلد في العالم، فيها الصالح وفيها الطالح. أنا أعرف مصر كويس وبحبها، ودي مش أول زيارة أقوم بيها لمصر. ومصر كمان بتحب اللي يحبها. احنا اخترنا سفارة بلدك بعودتك بالسلامة، وحنوصلك للمطار بنفسنا ونطمن عليك لغاية ما تركب الطيارة. لا لا، أنا مش أرجع بلدي إلا لما أكمل برنامج زيارتي، علشان أثبت للعالم كله أن مصر لسه بلد الأمن والأمان. والله كلامك معقول يا مستر هنري، وده هيكون أكبر رد على اللي ممكن الصحف الغربية المغرضة تكتبه بعد نشر موضوع خطفك. وبرنامج الزيارة بتاعك فاضل فيه إيه يا مستر؟ هزور دير سانت كاترين وإيون موسى. وماله يا مقدم ماجد؟ تمام يا فندم. أنت مكلف بتأمين مستر هنري أثناء زيارته للدير وعيون موسى وتوصله للمطار. حاضر يا فندم. ويعتبر دير سانت كاترين يا مستر هنري من أهم مواقع السياحة الدينية المسيحية في العالم. ده صحيح فعلا. وفي الدير هنا مكتبة فريدة بتضم عدة آلاف من المخطوطات ومجموعة من الأيقونات اللي ملهاش نظير في العالم كله. فعلا أيها الأب المبجل، علشان كده أنا حرصت على زيارة الدير لأني أعلم مدى أهميته وشهرته كمان. إحنا متشكرين جدا يا أبونا. يلا بينا بقى يا مستر هنري علشان تلحق تزور عيون موسى. لحظة واحدة يا سيادة المقدم، الواجب ندي الخواجة ده هدية يفتكرنا بيها. أوه أنا متشكر جدا أيها أب مبجل. يا ترى إيه هي هدية؟ يا غريب. نعم أيها الأب بتياس، هات لي نسخة من الإنجيل المصور. حاضر. تفضل أيها الأب. مش ممكن، في حاجة يا سيادة المقدم. مين الغريب ده يا أبونا؟ ده راجل مسكين لقيته جنب الدير من حوالي 40 سنة متصاب، عالجته وقويته لما اكتشفت أنه فقد الذاكرة. طب لما لقيته كانت دي هيئته؟ أيوة فعلا زي ما هو في الصورة دي بالظبط. أنت تعرفه؟ عز المعرفة، ده أبويا. معقولة؟ واطمنت إن الطيارة غادرت المطار؟ أيوة يا فندم، زمان ووصل بلده بالسلامة الحمد لله. لو سمحت يا فندم عاوز أخد أجازة. في الظروف دي يا ماجد؟ أصلي عثرت على والدي. معقولة؟ الحمد لله، مبروك يا ماجد. بس للأسف لقيته فقد الذاكرة وعايش في دير سانت كاترين، ففكرت أسافر واجيب والدتي، جايز لما يشوفها يفتكر أي حاجة. سافر هاتها فورا يا ماجد، وأنا هاخد الشيخ فواز وحنروح له. الحمد لله يا من كريم يا رب. يلا بسرعة يا ماما، العربية مستنية. خدوا الشيخ فواز لمغاب القبيلة على أمل إنه يفتكر حاجة. متشكر يا أبا متياس، تعال يا ماما. هنا قعدنا نتسامر، وفي الخيمة دي كلت وشربت وبدلت ملابسك الميري بملابس بدوية، وهنا دفنت سلاحك. فاكر يا سيادة الرائد زاهر؟ مش فاكر حاجة. ايش هذا؟ المجرمين بيهاجموا كتيبة سيادة اللواء عثمان بالآلي والمدافع. يا ملاعين يا محتلين، راح احاربكم لاخر نقطة في دمي. اصابة في رجلي مش هتمنعني من اني اقاومكم واترككم من عرضي. دماغي، الشمس يا صمت في راسي. مش حسابكم، هقضي عليكم كلكم. احرر عرضي. انقلوا لداخل الخيمة ودويه على ما اروح اطمن على كتيبة اللواء عثمان. سلام عليكم يا شيخ فواز، والدي هنا؟ ايوه والدي جوه الخيمة مع صالح بدويه. زاهر ادخلي له انت يا ماما، وانا هروح اطمن على زمايلي في الكتيبة. خدني معاك يا ولدي، قلبي جرجان على كل فرد في كتيبتك. واحنا بنصلي العشاء فوجئنا بسيل من طلقات آلي وطلقات مدافع نازلة علينا من الجبل. انصبت أنا وخمسة من زماننا. وسيادة اللواء عثمان خد مجموعة وبيطارد المجرمين. أنا طلع لهم الجبل. وأنا معاك يا ولدي، لازم نطهر أرضنا من المجرمين دول. احنا سنين زاك سنين وانا بدور عليه، واخيرا تقابلنا. الكل قال انك استشهد لكن قلبي ما صدقهمش. عامله ايه واخبارك ايه؟ انا وابننا ماجد بخير. هو فين؟ هو فين؟ عاوز اشوفه. في مهمه سريعه وحيرجع بيكمل رسالتك يا زاهر في تطهير ارض سينا، ارض القمر. ده قدرها وقدرنا اننا نلتقي فيها من جديد. الاولى قلنا جاي لك وجينا لك، ولا تهنا ولا نسينا. طيب والتانية قلنا ولا رملة يا فرمالك عن القول والله ما سبينا. أي والله. والتالتة انت حملي وانا حمالي، صباح الخير يا سينا، وصباح الخير يا سينا رسيت بمراسينا، صباح الخير يا سينا رسيت بمراسينا، تعال حضننا الدافي ضمينا وبوسينا يا سينا يا سينا. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات عواطف حلمي، جهاد أبو لاني، شادي مكرم، أحمد عطية، مراد فكري، حمادة سلطان، ممدوح صالح. قام بدور فواز الفنان القدير مرسل حطاب، بالاشتراك مع الفنان القدير خالد الذهبي. التسجيل والمونتاج هشام رمضان وسيد زكريا. عزيزي المستمع، إلى اللقاء قبل هذا الوقت بنصف الساعة من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح.